وصلى على محمد وآل محمد. انتهينا في الدرس السابق من الحديث عن الفعل الماضي، وقلنا أن الفعل الماضي علامته قبوله تاء التأنيث الساكنة، وله ثلاثة أحكام في حالة البناء، فيكون مبنيا على الفتح إذا لم يدخل عليه شيء أو دخلت عليه تاء التأنيث، ويكون مبنيا على الضم إذا دخل عليه الواو، ويكون مبنيا على السكون إذا دخل عليه الضمير المرفوع المتحرك. ثم قلنا أن هناك أربع كلمات اختلف فيها، هل هي تاء الماضي أو اسم أو حرف. فنقطة ابن هشام على أنها فعل ماضي، وهي نعمة وبئس وليس وعسى، والدليل على أن فعل ماضي هو قبول هذا التأنيث الساكن. الآن ننتقل إلى فعل الأمر. فعل الأمر، الأمر هو قسم من أقسام الطلب. الطلب يتكون من عدة أمور، يتكون من النهي، من الاستفهام، من الأمر، من التمني مثلا. فالأمر هو قسم من أقسام الطلب. فعل الأمر هو فعل مكون أو أول أن يكون دالا على الطلب، يعني أن يفهم منه الطلب، والشيء الثاني أن يقبل ياء المخاطر. أن يكون دالا على الطلب بصيغته، يعني بنفس الصيغة، يعني بنفس اللفظ، بنفس اللفظ يدل على الطلب. اكتب اكتب، هذا فعل أمر. لماذا؟ لأنه يدل على الطلب، يعني على طلب الكتابة، أنا أطلب منك الكتابة، وأيضا يقبل ياء المخاطرة، يعني يمكن أن تدخل عليه ياء المخاطرة، فأقول للمخاطب المؤنثة اكتبي. إذا فعل الأمر علامته المميزة له تتكون من شيئين، الدلالة على الطلب وقبول ياء المخاطرة. ثم نقول بأن عندنا مجموعة كلمات أريد أن أعرف أنها فعل أمر أو لا. ضربا زيدا، ضربا زيدا، ضربا زيدا معناها أضرب زيدا، فضربا هذا مصدر، زيدا مفعول به، ضربا زيدا، فضربا يدل على إضراب. لكن هل ضربا فعل أمر؟ يقول ضربا يدل على الطلب لكنه لا يقبل ياء المخاطبة، إذن هذا ليس فعل أمر. صح يعني اسكت، مع يعني اكفر، آمين أريد أن استجب. فصح ومع لفظهما يدل على الطلب، لكن هل صح ومع وآمين مثلا يقبلان أو تقبل ياء المخاطبة، يعني هل تدخل عليه على هذه الكلمة ياء المخاطبة؟ لا تدخل عليها ياء المخاطبة. إذن الشيء الثاني من علامة فعل الأمر غير موجودة. قلنا علامة فعل الأمر مكونة من شيئين، من الدلالة على الطلب ومن قبول، قبول هذه الكلمة التي دلت على الطلب، قبول ياء المخاطبة. تقومين، أنت يا هند تقومين، فيها ياء المخاطبة أو لا؟ فيها ياء المخاطبة، تقومين فيها ياء المخاطبة. لكن هل نستطيع نقول تقومين فعل أمر؟ لا. لماذا؟ لأنه صحيح وجد فيه ياء المخاطبة، إلا أن تقومين لا يدل على الطلب. إذا صلاحة علامة فعل الأمر أن تكون الكلمات التي تدل على الصلاة أن تقبل يا المخاطبة إذا وجد أحد الشيئين يعني الدلالة على الطلب وتخلف الشيء الآخر قبول يا المخاطبة أو وجد شيء آخر وهو قبول يا المخاطبة وتخلف الدلالة على الطلب لا تكون هذه الكلمة فعل ثم نأتي ونقول ما هو حكم فعل الأمر؟ حكم فعل الأمر ما هو؟ طبعا حكم فعل الأمر البناء على السكون إذا كان مجردا عن كل شيء اكتب العرض مبني على السكون إذا كان ينتهي آخره بأحد حروف العلم أقضي اخشى اسعى اغزو ادعو فهنا يغزو فعل مضارع يسعى فعل مضارع يقضي فعل مضارع هذه الافعال المضارعه الثلاثه اريد ان اجعل منها فعل امر فهذه اذا جعلتها فعل امر لا تكون مبنيه على السكون وانما تكون مبنيه على حال حرف عنده يعني تقضي فعل امر مبني على حرف الياء افعال فعل امر مبني على حرف الالف لانه فعل ينتهي بالالف اغزو او ادعو فعل امر مبني على حرف الضمه اذا فعل الامر اذا اصبح مجردا لم تدخل عليه شيء وكان ينتهي بحرف صحيح حرف صحيح من ليس حرف عنده إذا كان الأمر ينتهي بحرف صحيح يعني ليس حرف من حروف العلم فإنه يكون مبنيا على السكون هذا حكم الأول حكم الثاني وإذا ابن هذا حرف العلم يكون مبنيا على حرف العلم وإذا انتهى بنون يعني هكذا يقومون تقومون تقومون تقومون ينتهيون إذا أردت أن أفعل أو أن أصنع من تقومون فعل أمر قومون قومون هذا تحذف النون وتكون قومون فإذا قومون فعل أمر مبني على حرف النون يعني أصنع قومون لأنه نعطي الله إذا تستطيع أن تجعل فعل الأمر فعل الأمر هو فعل مضارع هو فعل مضارع حرك حرفه الأول تسعى أخذ التاء وضغط محل التاء همسة همسة تقول إسعى تكتب أحذف التاء وضع همسة اكتب تقومون هنا ما نقتش الهمسة هنا مرة الحل قومون أحذف النون قومون فإذا هذا مبني على حرف النون مبني قومون مبني على حرف النون ايضا هناك حكم رابع لفعل الامر اذا اتصل بدون التوكيد وهذا الحكم لم يذكره ابن هشام في القاطبي اذا اتصل بدون التوكيد يقال ان فعل الامر يبنى على الفاعل يبنى على الفاعل اكتبن يا زيد اكتبن نفسك اكتب لحظه هي عبارة اكتبن إذا اتصل فعل الأمر بنون التوكيد يكون مبنيا على الفاعل هذا الحكم الرابع لم يذكره ابن هشام الآن يأتي نطبق هذا القدر حتى نأتي إلى حديث عن بعض الكلمات اختلف فيها وفردت من بيان ما اختلف فيه من الفعل الماضي سميت يعني ذكرت ثانيا، سميت يعني ذكرت ثانيا، سميت بالكلام على فعل الغامر. فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين، مكونة من مجموع شيئين، وهما دلالته على الطلب، لكن ترك دلالته على الطلب بصيغته بنفس الصيغة بنفس اللعب، بنفس اللعب يدل على الطلب. نعم، دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة، وذلك نحو قم أيها القاضي بقم قد عزلناك فقم. قم نعم، فقم فعل آخر، فإنه دل أو فإنه يعني فإن قم دال على طلب القيام، ويقبل يا المخاطبة تقول إذا أمرت المرأة قومي، وكذلك تقعد تقول اقعدي، اذهب اذهبي، قال الله تعالى فكلي واشربي وقري عينا، كلي اشربي قري، هذه افعال امر. فلو دلت الكلمة على الطلب يعني على الجزء الاول من العلامة، فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة نحو صح بمعنى اسكت، وما بمعنى اكفف، ويمكن ان تشكل عليه تقول اكفف فعل متعدي، وما فعل قاصر فعل غير متعدي، يعني لا ياكل مفعول به، فعل متعدي هو الذي ياكل مفعول به، والفعل غير متعدي هو الذي لا ياكل مفعول به. فكيف فسرت الفعل القاصر، او قل فكيف فسرت القاصر، قاصر وهو ما كيف فسرته بالفعل المتعدي؟ نقول لك هذا جائز، ولهذا يفسر آمين بمعنى استجب، آمين قاصر استجب فعل متعدي. فلو بلت الكلمة على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة نحو صح بمعنى اسكت، وما بمعنى كفر، فهنا صح ليس فعلا مع أن لا بمعنى اسكت، اسكت على الآن صحيح، لكن صح ليس فعلا، لأن صح لا تقبل يا المخاطبة، لا تقبل صحيح. يقول لماذا لا تستطيع تقبل صحيح؟ أقول يا العرب لن تقبل هذا، العرب لن تقبل في صح صحيح، فإن العرب إذا خاطبت المذكر المؤنث تقول له صح بمعنى ومعنى بمعنى أو قبلت يا المخاطب ولم تجب على الطلب نحو أنت يا هند تقومين، تقومين تقومين فيها يا مخاطب، يا تقومين تأكلين فيها يا هند مخاطب، لكن تقومين وتأكلين هل تقومين على الطلب؟ هل تستفيد من ما الامر والطلب؟ عندما تقول لهند انت يا هند تقومين وتاكلين، معناها يعني انت يا هند كلي وقومي وكلي؟ لا، لم يكن تقومين وتاكلين فعل امرين. لماذا؟ لانه وجد فيه احد الجزئين المكونين للعلامة، علامة فعل الأمر، ونحن نريد كلا الجزئين، نريد الدلالة على الطلب والقبول يا المخاطبة. أما إذا دلت الكلمة أو وجدت الكلمة أحد هذين ولم يوجد الثاني فلا يقال لها فعل أمرين. ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل البناء على السكون، البناء على السكون نحو أضرب إذهب، وقد يبنى على حد آخره، حد آخره يعني حد حرف العلة مثلا، وذلك طبعا التفت يعني. ثم بيّت أن حكم فعل الأمر في الأصل بناء على السكون إذا كان آخر الفعل الآمر إذا انتهى الفعل الآمر بحال صحيح غير معتاد. فأكبر وذلك فهنا نرجع السكون وقتلنا على حد آخره وذلك إذا كان الحرف الأخير معتولا نحو أبزو واخشى وامني أبزو مبنى على حد الواو اخشى مبنى على حد الألف ارمي مبنى على حد يا وقد يبنى على حد النون وذلك إذا كان مسندا بألف اثنين قومان أصلها قومان أحد أسل النون يبدأ على حد النون الواو جمع قومون أصلها قومون أحد أسل النون أو يا مخاطبة نحو قومي أصل قومين قومين كيف عرفنا أن أصل قومين نقول لأن الفعل المضارع من قومي ما هو تقومين هذا المساء أصبحت قومين هذا النون لأنه مساء على حد النون فأصبحت قومين فهذه ثلاثة أحوال للأمر أيضا كما أن للماضي ثلاثة أحوال وكذلك فعل الأمر يشبه الفعل الماضي في البناء ففعل الأمر فعل مبني كذلك الفعل الماضي فعل مبني وأنا قلت أن هناك حكم رابع لفعل الأمر لم يذكره ابن هشام في القاصر وسيذكره غيره في الألفية إذا درستم الألفية إن شاء الله ستأخذون أن من أحكام فعل الأمر البناء على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد يا زيد اكتبن درسك ثم أقول أن هناك بعض النحاة يقولون أن الأفعال مكونة من التثمين فعل ماضي فعل مضارع ولا يوجد شيء اسمه فعل أمر ما موجود شيء يسمى فعل أمر نقول له إلى الدكتور اذهب كلي واشربي أليس هذا فعل أمر يقولون لا هذا مش فعل أمر وإنما إذا قلنا هذا أصله فعل مضارع هذا متفرع عن الفعل المضارع أصل إذهاب أصله أو إذهاب أو إذعاب أو اكتب أصله لتكتب لتذهب لتلعب فعل مضارع دخل عليه لام الأمر لتذهب لتلعب لتكتب هذه اللام تسمى لام الأمر دخلت على الفعل المضارع وأفاد الأمر يقولون هذا هو أصل الإذهاب أصله لتذهب ثم حدثنا اللام لام الأمر وحدثنا التاء وعوضنا اللام الأمر بالهمزة لكن فإذهاب ليست هي ليس هو فعل مستقل وإنما هو فعل مأخوذ من الفعل المضارع واضح إذا الفعل في اللغة مقسم إلى قسمين مقسم الى الفعل الماضي وفعل مضارع اما فعل الامر فهو فرع عن الفعل المضارع ليس فعلا مستقلا لكن هذا قول جماعه قليله اما الاكثر هو ان الافعال ثلاثه فعل ماضي وفعل امر وفعل مضارع الآن يأتي ويقول أن هناك بعض الكلمات اختلف فيها أنها هل هي فعل أمر أو اسم فعل أمر طبعا أنا أريد أبين أولا ما معنى اسم فعل أمر فعل أمر مفهوم اسم فعل أمر ما معنى أقول توجد قاعدة هكذا تقول كل كلمة دلت على معنى الفعل ولم تقبل العلامة اللفظية لذلك الفعل فهي اسم لذلك الفعل هذه قاعدة تحفظها قاعدة كل كلمة دلت على معنى الفعل. كل كلمة هيهات العقيق. ما معنى هيهات العقيق؟ يعني بعد العقيق. هيهات كلمة دلت على معنى الفعل الماضي، معنى بعد الماضي. هل تقبل هيهاء علامة لفظية للفعل الماضي وهي ذات ساكنة؟ يعني هل أستطيع أن أقول هيهات؟ لا ما يجوز. إذا هيهات اسم فعل ماضي. مثال آخر، آخ. آخ شو معنى؟ آخ يعني أتألم، أتوجع، أوف. يعني أتضجر. فإذا أوف معناها أتضجر، معناها أتألم، أتوجر. فأوف تدل على ماذا؟ على التضجر، على أتضجر. أوف كلمة تدل على معنى أتضجر، تتجر في المضارع. أوف تدل على أتضجر، تدل على أتألم، أتوجر، أتألم وأتوجر في المضارع. إذن هذه الكلمة دلت على معنى الفعل المضارع. هل تقبل العلامة اللفظية للفعل المضارع؟ إن شاء الله سيأتي أن العلامة اللفظية للفعل المضارع هي دخول لم، لم عليه، لم أتضجر، لم أتألم. صحيح. فهل تدخل لم على أف؟ لم أف؟ لم آم؟ لا ما سبب. إذن أف وآم اسم فعل مضارع، لأن أم دلت على معنى الفعل المضارع ولم تقبل علامة الفعل المضارع، إذا هي اسم فعل مضارع. كذلك في صح وما. صح يعني تدل على معنى اسكت، اسكت فعل أمر. هل صح تقبل علامة لفظية للفعل الأمر وهي قبول أو دخول يا مخاطبة؟ هل تدخل عليه او هل يقبل يا المخاطبة؟ هل استطيع اقول صحيح؟ لا لا لا، يقبل صح يا المخاطبة. اذا نسمي صح اسم فعل امر. اذا طبعا نقول هناك بعض الكلمات اختلف فيها، هل هي فعل امر او اسم فعل امر؟ اذا افترضنا ان اسم فعل امر هو كلمة تدل على الأمر ولا يتغير آخرها، يعني لا تدخل عليها لا مخاطبة ولا تدخل عليها واو الجام ولا تدخل عليها ألف. هذا اثنين بخلاف اكتب، اكتب تقول اكتبي، اسكت اسكتي، اسكتا اسكتنين، اسكتو، وهكذا. فالكلمة الأولى هلم، هلم اختلف فيها العرب. هنا يا أخي الاختلاف بين اللغات، اختلاف بين اللغات، لغة ولغة. الاختلاف في الفعل الماضي، في كلمات الفعل الماضي، في نعم وليس وليس وعسر، اختلاف بين مدارس نحوية. وهذا مدارس السكوتيين، مدارس البصريين مثلا. هنا الاختلاف في هلمة ليس بين مدارس نحوية وإنما بين لغة، بين لغة الحجازيين أو بين لهجة الحجازيين وبين لهجة غير الحجازيين. هلمة الحجازيون يقولون أن هلمة فعل اسم فعل أمر، هلمة اسم فعل أمر، يعني ماذا؟ يعني يدل على كلمة هلمة عن تعال، هلمة هلما إلينا، يعني أتوا إلينا. قل هلما شهداء أقول، أي أحضروا شهداء. فهلما تدل على الطلب لكنها لا تقبل يا المخاطبة، فهي إذن فعل. هذا عن الحجازين. وعلى لغتهم جاء التنزيل، والقائلين لإخوانهم هلما إلينا، قل هلما شهداءكم. فلاحظوا هلما، هلما لفتريا، والقائلين بإخوانهم هلما. لو كانت هلما تقبل يا المخاطبة لقبلت هنا الآية واو الجمع والقائمين لإخوانهم إخوانهم الجمع تلوموا إليهم لو كانت هلوم كائن آمر لقالت الآية هلوموا إليهم صحيح؟ إذن هلوموا عند الحجازيين إذن فعل آمر وعند الإليهم فعل آمر فعل أمر يعني ماذا؟ يعني يقبل يا المخاطبة ويقبل ألف الاثنين ويقبل يا الجام ويقبل نور المسلم القرآن ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه اختلف فيه هل هو فعل أمر أو اسم فعل أمر نبهت عليه قال نبهت عليه ما قال نبهت على الصحيح من غيره في بعد الماضي ما قال ليس ونعمه وبئس وعسى نبهت على الصحيح منها صحيح من الأقوال هنا لم يكن نبهت على الصحيح قال نبهت عليه لم يكن نبهت على الصحيح من غير الصحيح لأن الاختلاف بين العرب لا بين المدارس النحوية فالعرب الاختلاف بين العرب وبين اللغات فلا نقول هذا صحيح وهذا غير صحيح وإنما الجميع صحيح رأي النار نقول هذا صحيح وهذا أصح مثال من لغة الحجازين أصح من لغة التميميين كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي والذي اختلف فيه في فعل الأمر أو من كلمات الأمر هو ثلاثة هلم وهادي وتعالى فالآن نقول ونطبق هلم فأما هلم فاختلف فيها العرب على لغتين إحداهما أن تلزم هلم طريقة واحدة يعني لا تدخل عليها الضوائر لا ياء المخاطبة ولا واو الجام ولا ألف الاثنين ولا نسوة أحسنت ولا يختلف أن تلزم طريقة واحدة ما معنى أن تلزم طريقة واحدة يفسر يقول أن ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه يعني وإذا أسندناها إلى مؤنثة تدخل عليها اللفظ أو إذا أسندنا إلى اثنين تدخل عليها الاثنين أو إلى جمع تدخل الواو لا تبقى كما هي لا تتغير لا يدخل عليها شيء مجرد عن الضمائر ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه فتقول هلم يا زيد وهلم يا زيدان زيدان مثلنا إلا أنه لم ندخل ألف الاثنين على هلم لم نقل هلم ما قلنا هلم يا زيدان وهلم يا زيدون لم نقل هلم يا زيدون وإنما قلنا هلم يا زيدون وهلم يا هند لم نقل هلم يا هندون وهلم يا هندان هندان مثنى هند مثنى هند وهلم يا هندان جمع هند وهي لغة أهل الحجاز إذا لغة أهل الحجاز لا تدخل على هلم شيء من الضمائر وبهذه اللغة جاء التنزيل هذا بيان الأصحية وبها جاء التنزيل إذا هي أصح من غيرها قال تعالى قال الله تعالى والقائمين وبها جاء التنزيل يعني وبها جاء الآيات جاء القرآن على حروف هذه اللغة قال الله تعالى والقائمين لإخوانهم هلم إلينا هلم ولن تقل ماذا هلم ما قال هلم إلينا ما معنى هلم إلينا أي هلتوا إلينا وقال الله تعالى قل هلم شهداءكم أي أحضروا شهداءكم وهي يعني وهلم عند الحجازيين اسم فاعل لا فعل أمر لأنها الأمة وإن كانت دائما على الطلب لكنها لا تقبل يا مخاطبة صحيح؟ وهذا هو تعريف اسمه فعل الأمر هو تعريفه هو الكلمة التي تدل على الطلب ولا تقبل يا المخاطبة. والثانية اللغة الثانية أن تلحقها الضمائر أن تلحقها يعني أن تدخل على هلما الضمائر البارزة الثانية يعني اللغة الثانية والثانية يعني اللغة الثانية أن تلحقها يعني أن تلحق هلما الضمائر البارزة يعني تدخل على هلما الضمائر البارزة مثل يا المخاطبة والنسوة وحرف الاثنين والجمع بحسب من هي مستدى إليه بحسب من هي مستدى إليه. فتقول هلم يا زيد زيد مفرد تقول هلم وهلم يا زيدان زيدان مثنى ولهذا قلنا هلم بماذا بإلحاق ألف الاثنين وهلم يا زيدون لأن زيدون جمع فجئنا بالواو هلم وهلمنا هل ممنع يا هندات بالفك وسكون اللام ما معنى بالفك وسكون اللام بالفك عند فك الادغام هلم هلم موجود ادغام ميم ميم ادغمت في ميم لاحظ استند الى لفظي هلم فهنا ميم مين مدغمة في مين تهاب الإدغام فكينا فك الإدغام وماذا وسكننا اللام وهل لام لام الأولى غير ساكنة هلو لام كانت مضمومة عندما كان مين مدغمة كانت اللام مضمومة هلو ما لكن عندما فك الإدغام فك الإدغام جعلنا اللام ساكنة هل ممن بالفك يعني بفك الإدغام وسكون اللام واضح وجعل اللام ساكنة بعد أن كانت مضمومة وهل أمي يا هند هل أمي يا هند وهي لغة بني تميم وهي يعني هلومة عند هؤلاء يعني عند بني تميم فعل أمر لماذا هي فعل أمر لدلالتها على الطلب وقبولها يا المخاطبة واضح هلومة تدل على الطلب وتقدر يا المخاطبة هلومي وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن الأمة تستعمل قاضية وتتعافية كأنما هو يريد أن يقول انظر إلى الآيتين والقائلين لإخوانهم هلم إلينا الآية الثانية قل هلم شهداءكم الآية الأولى هلم إلينا هلم أخذ المفعول به لا لم تأخذ المفعول به وإنما ماذا وإنما جاء بعدها حرف جر هلم إلينا فأصبحت فعل قاصر أو اسم فعل قاصر لكن الآية الثانية هلم شهداءكم هلم شهداءكم فأخذ المفعول به شهداءكم مفعول به أو لا مفعول به هلم إذا هلم في الآية الثانية متعدية عن تأكل مفعولا به بنفسها وفي الآية الأولى قاصرة يعني لا تأخذ مفعول به بنفسها وأما هاتي الآن نتحدث عن هات وعن تعال هات وتعال يقول بالنسبة إلى هات آخرها دائما مكسور هاتي إلا اتصلت به واو الجماعة، فإنه يقول ماذا يكون مرفوعات. لماذا؟ قلنا أمس لأن واو الجماعة تقتضي أن يكون ما قبلها آخذ حركتها آخذ الضم عليها. فإذا هذه دائما مكسورة إلا إذا اتصلت بها واو الجماعة فإنها تكون ماذا؟ يكون نعم مضمومة هاتو. وبما يجب أن تصل بها واو الجماعة إذا به قائل أمر واضح هاتو هاتي هاتيا إذا هي فعل. أما إذا قلنا بأنه لا تتصل بها لا واو الجماعة ولا لا المخاطبة ولا عرف الاثنين مثلا فإنها تكون اسم فعل. أما بالنسبة إلى العارض تعارض دائما مسوغة الماء حتى لو اتصل به واو الجماعة تعالي تعاليا تعالوا تعالوا ثم تعالوا. فإذا اتصلت بتعالى الضمائر أيضا تكون فاعل. يدول المبحث الثالث في هذا المعضل المتطور متفقه كما يقول حقيقة انه سهل سهل ان شاء الله. واما هاتي وتعالى تعدهما جماعة من النحويين حدهما في اسماء الافعال. والصواب القول الصحيح انهما فعل امر. لاحظ الاختلاف في هات وفي تعال اختلاف بين مدارس نحويه لا بين العرب لا بين لغات. الاختلاف في هالامر بين لهجتين لهجه الحجازيين ولهجه التميميين. اما الاختلاف في هات وتعال فبين مدارس نحويه. ولهذا قال ابن هشام والصواب انهما فعل امرين. اما في هلم ما لم يقل والصواب ان هلم فعل امر او ليس فعل امر لانه هلم على كلا اللغتين سواء قلنا انها فعل امر او ليس فعل امر هو صواب. والصواب انهما فعل امر بدليل انهما دالان على الطلب. انهما يعني هاتي وتعالى دالان على الطلب وتلحقهما يا المخاطبة تقول هاتي وتعالي. واعلم ان اخر هات الحرف الاخير وهو التاء مكسور ابدا دائما الا اذا كان لجماعه المذكرين او الا اذا اتصل به واو الجام فانه يضم. لماذا؟ لان الواو قلنا انها تقتضي ان يكون ما قبلها مضموما. فتقول هات يا زيد هاتي مبني على حذف هات يا زيد مبني على حذف يا أولاد هاتي يا زيد هاتي يا زيد مبني على حذف يا مكسور هاتي يا زيد هاتي يا زيد وهاتي يا هند مبني على حذف النون أصلها هاتي يا هند مبني على حذف النون وهاتي يا هند مبني على حذف النون وهاتيا يا زيدان مبني على حرف النون ايضا و نعم هاتيا يا هندان مبني على حرف النون. هندان يعني مثنى هند وهاتينا يا هندان هاتينا يا هندان مبني على حرف ماذا؟ على حرف هي أصلها عاقبة أصلها هاتيون إذن هذه النصر النصر هاتيون يعني كأنه أيضا في الأخير مبني على حرف النون لكن النون النون يمكن أن نقول بأنه حل فذكرت وحل محلها نون النصر هذه نون النصر ممكن رأينا يا هندات يا هندات لاحظوا التابعين مكسورة في الجميع كل ذلك بكثر ماذا؟ كل ذلك بكثر التاء فإذا هاتي يا بيت مبنى على حرف يا هاتي يا عند على حرف النون هاتي يا بيدان يا هندات هاتينا يا هندات مبنى على حدث المنين كل ذلك بكسر التاء وتقول هاتوا يا قوم هاتوا هاتوا أصله هاتيو هاتوا أصله هاتي قلنا يا رجل عاش هاتيو فأحسنتم فحدثنا بها حدثنا بها وضمنا في التاء لي المناسب يعني مناسبتك وصار هاتوا نعم وتقول هاتوا يا قوم يعني عندهم التاء قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم وأن واعلم أن آخر تعالى مفتوح في جميع أحواله يعني من غير استثناء يعني حتى لو اتصل الديوار الجماعة قل هاتوا أصلا من غير استثناء تقول تعال يا زيد تعال يا زيد مبني على حرف آخره وهو الألف نعم تعال يا زيد تعال يا زيد مبني على حرف آخره وهو الألف وتعالي يا هند مبني على حرف النون تعالي يا هند أصل تعالي وحذفت النون تعالي يا هند وتعالي يا زيدان مبني على حرف النون أيضا وتعالوا يا زيدون تعالي مبني على حرف النون وتعالينا تعالينا يا هندات مبني على سكون الياء تعالينا يا هندات كل ذلك بالفاء يعني بفتح اللام قال الله تعالى قل تعالوا اتلوا وقال تعالى فتعالينا ومتعتم ومن ثم ومن هناك لحنوا من قال يعني ومن وجود نصب اللام وفتح اللام فتح اللام ومن ثم يعني ومن وجود فتح اللام في تعالى دائما لحنوا يعني خطأوا الشاعر الذي قال تعالي فاسمك الهموم تعالي فلا جاءت أهوار صف الذهب بيننا تعالي فاسمك الهموم تعالي بكثر الدهام لكن يمكن أن يوضع عليه لماذا؟ بأن هذا البيت لأبي فراس الحمداني صحيح؟ فراس الحمداني وأبي فراس الحمداني شاعر مجيد مطبوع ولكنه لا يكتشف بالشعر المصحيح المثلي في الدولة أو في العصر العباسي وقد يقال بأنه ماذا؟ بأنه نعم وقد يقال كما هو ينتصر له بأنه قد يقال أن هناك رواية تعالي قاسم كلام تعالي وقد يقال بأنه هناك لغة تجعل النام مكسورة فهذا الشعر تبع تلك اللغة وبما أنه تبع تلك اللغة إلى النجوم نعم يقول ولما قرأته الآن يتحدث عن ماذا؟ قبل هذا كنت تعليق في آخر الصفحة الثانية، ولكن الذي ذكره الشرع غير مسلم به في بالنسبة إلى تعاليك دائما مسيحة الله تعالى كلام المسيحة الله، وذلك لأن العلماء قد نصوا في هذه الكلمة على أن العرب في استعمارها وجهين. الوجه الأول التزام فتلانها في كل الأحوال، ويكون شأن هذه الكلمة كشأن غيرها من الأفعال المعطلة في الآخر بالألف، مثل ماذا؟ مثل تغاضى وتذكر. والوجه الثاني أن يفتح اللام إلى رد إلى ضمير واحد المذكر أو الاثنين أو جمع النسوة، ويكسر اللام إلى رد إلى ضمير الواحد، أي اللغة موجودة عند العرب، ويكسر اللام إلى رد تعالى إلى ضمير الواحد يعني تعالي، ويضم اللام إلى رد إلى جماعة الذكور تعالوا. حكموا أن أهل الحجاز يقولون تعالي، أهل الحجاز باللغة الفصحى تعالي بكسر اللام. وقرأ الحسن البصري ظاهرا في الآية 61 من سورة النساء، وإذا قيل لهم تعالوا بالضم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا بضم اللام في تعالي. وهذا الوجه الثاني أقل في الاستعمال العربي من الوجه الأول، ولكن الوجه الثاني يعني ماذا؟ يعني ضم اللام وكسر اللام في تعاليم، ولكن لا يلزم الكلام القليل أن يكون التكلم به لاحلا خطأ، وعلى ذلك يكون قول أبي الفرار ليس لحنا ولكنه جار على لغة غاية الأمر أن هذه اللغة ضعيفة قليلة الاستعمال. إذا تعالي أقاتل كلهم تعالي كفر الله في تعالي ليس الأحلام وليس خطأ. نرجع يا أخي بسرعة لطبق الآخر في فعل الماضي وفعل الأمر، وأما الفعل صعب، وأما الفعل فثلاثة أقسام، يعني سينقسم إلى ثلاثة أقسام أو قول ثلاثة أقسام: ماضي وما هي علامته ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، وما هو حكمه وحكمه بناؤه على الفتح كضرب ضرب نزيع الفتح إلا مع واو الجماعة، إذا دخلت عليها الجماعة فيضم كضرب، أو دخل عليه الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت. ومنه يعني ومن الفعل الماضي نعمل وليس وعسى وليس في القول الأصح في المذهب الأصح، لأن هذه الكلمات اختلف فيها، والأصح أنها الفعل الماضي بدليل تقول هي فعل التأنيث الساكن. وأمر أمر معطوف على ماضي، الفعل ثلاثة أقسام: ماضي وعامر، وعلامة فعل الأمر ما هي؟ كيف ما بماذا يعرف فعل الأمر؟ يقول لا يعرف فعل الأمر بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. وما هو حكمه؟ يقول حكمه هو البناء، وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتاد، إلا إذا انتهى بحرف الذين سيبنى على حد آخره، فعلى حد آخره يعني سيبنى على حد آخره تغزو فعل الأمر مبني على حد الواو، اخشى مبني على حد الألف، ارمي مبني على حد الواو، ونحن قوما وقوموا وقومي، قوما مبني على حد النون، يقوم كذلك مبني على حذف النون، يقومي أيضا مبني على حذف النون، فهذه الثلاثة مبنية على حذف النون. ومنه يعني ومن الفعل الآمر هلم، لكن في لغة ثانية، أما في لغة الحجاز فهلم أجل فعل آمر. ومنه يعني ومن فعل الآمر في القول الأصح هاتي، وتعالى في الأصح يعني في القول الأصح. هذا أستغفر الله في ورسه، والحمد لله رب العالمين. اشتباه أبا محمد البخاري الطاهري.